أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. الكلام على ما أو في الدليل الثاني من علائم أو من أدلتهم على حق